إنني أعمل في الأردن، فهل زكاة المال أوزعها حيث أقيم في الأردن أم أبعثها إلى بلدي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعرف ببلدك فقراء محتاجين وتثق بمعرفتك وأنت في الأردن، إنما تبني على الظنون. فإرسالك زكاة مالك، زكاة مالك إلى فقراء بلدك أولى. العبرة بالفقير واحتياجه. المسألة خلافية، هل زكاة المال يتعين صرفها في بلد المال أم في بلد آخر؟ لكن الصحيح أن المسلمين شيء واحد، حيثما وضعت زكاة مالك في أهل الله في إسلامه وفقره فأنت مصيب إن شاء الله. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.